أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام، لا زلنا في تفسير سورة الحشر، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى يا ثم رجع تعالى إلى موعظة المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي يوم القيامة من عمل صالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي اتقوا الله بأداء ما أمركم الله سبحانه وتعالى بأدائه من الواجبات واجتناب ما أمركم الله سبحانه وتعالى باجتنابه من المقبحات من المعاصي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي يوم القيامة من عمل صالح، تنظر النفس ما قدمت للأيام القادمة، لأن يعني كل عملنا هو للأيام القادمة، للجنة، ليوم القيامة، للحساب، ليوم الحساب، ليوم ليوم يعني توزيع الناس، هذا للجنة وهذا للنار، احنا نعمل لهذا اليوم حتى نكون إن شاء الله من أهل الجنة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الإمام الناصر لدين الله عليه السلام في برهانه يجب على كل مسلم أن يرعى سمعه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يرعى هنا يعني بمعنى أنه يصغي سمعه، لأن أنت المخاطب وأنت المخاطب وأنت المخاطب وأنا المخاطب. ولذلك يقول بعض العلماء قال إذا أردت الحديث مع الله قرأت كتاب الله، إذا أردت أن يحدثني الله، أن يحدثني الله سبحانه وتعالى ويتكلم معي الله قرأت كتابه، وإن أردت أن أنا أن أحدث الله فصليت وطلبت الله. يعني هذا الآن القرآن حديث الله إليك. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي أنت واحد من الذين آمنوا، فالخطاب موجه إليك، فلا بد أن تصغي. قال الإمام الناصر لدين الله عليه السلام في برهانه يجب على كل مسلم أن يرعى سمعه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. انتهى. واتقوا الله كرر الأمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى تأكيدا، وسمى يوم القيامة الغد وهو الذي يلي يومك تقريبا له، جعله بمنزلة الكائن غدا. يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وكأن القيامة غد، يعني هذا زيادة في التحذير، زيادة في التأكيد، وزيادة في تنبيه للإنسان أن يوم القيامة وأن الموت قريب جدا من الإنسان. واتقوا الله كرر الأمر بالتقوى تأكيدا، وسمى يوم القيامة الغد وهو الذي يلي يومك تقريبا له، جعله بمنزلة الكائن غدا. وقلل النفس استقلالا للأنفس النواظر فيما قدمنا إلى الآخرة، فأنه قال فلتنظر نفس واحدة في ذلك، ونكر الغد تعظيما له وإيهاما لأمره، كأنه قال لغد لا يعرف كنهه لعظمته أو لعظمه، كأنه نكر حتى التنكير هنا للتهويل في هذا اليوم، ما أنتم دارين إيش اللي منتظركم غدا، إذن قدموا لأنفسكم، فاليوم قريب وغدا قريب وغدا فيه أهوال وفيه كذا. إن الله خبير بما تعملون فهو يحفظه عليكم ويجزيكم بحسنه وسيئه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا حقه وطاعته. قال ابن عباس هم بني قريظة والنضير وبني قنيقاع وهم يهود المدينة، فأنساهم أنفسهم فجعلهم ناسين لأنفسهم أي تاركين لحقها من الخير، وذلك بأن خذلهم حتى لم يسعوا لها بما ينفعها عنده، أو أنساهم إياها يوم القيامة بما يريهم من الأهوال. وفي البرهان يعني نسوا الله بترك شكره على ما أولاهم وتعظيمه على ما أسداهم، فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا. والمعنى أنهم لما نسوا الله تركهم على نسيانهم لأنفسهم، لأن من نسي الله فقد نسي نفسه من الخيرات ووقعها إلى أعظم الهلكات. فلما نسوا الله كان ذلك نسيانا لأنفسهم، ولما تركهم على نسيانهم جاز أن يقول أنساهم. إذن هنا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فمن هو الذي ينسى الله؟ هو الذي لا يقوم بواجبات الله، من اليهود من النصارى من المسلمين من أي كائن من كان. فالكلام موجه للناس كلهم. قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تحذير أن نكون يا أيها المؤمنون، تحذير لكم لا تكونوا كالذين نسوا الله سواء من اليهود أو من غير اليهود. نسوا الله فأنساهم الله، خلاص إذا من نسي الله نسي الله. ثم قال أولئك هم الفاسقون، والمقصود منه الذم. وعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين إلى ما هو مصلحتهم يوم القيامة بقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وتهدد الكافرين بقوله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بين الفرق بين الفريقين. فقال سبحانه بعدما أشار إلى هذا وأشار أنهم هم الخاسرين، أول شيء حذرنا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إلى هنا ثم بدأ يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء. ثم قال سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا تنبيه للناس في شدة غفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة وانهماكهم في الشهوات، كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار ولا البون الذي بين أصحابهما، وأن الفوز مع العمل الصالح والظفر بالجنة. قال في ثم أنه تعالى لما شرح هذه البيانات عظم أمر القرآن، فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يريد عز وجل أن لو ركبنا في الجبل من العقل ما ركبنا فيكم، ثم سمع هذا القرآن وما فيه من التهديد والوعيد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أن الجبال على عظمتها وكبرها معها عقول مثلكم يا بني آدم، لا كان مجرد أن يسمع القرآن ويسمع ما فيه من التهديد والوعيد لا رأيته خاشعا متصدعا كسر تلاشى من خوف الله سبحانه وتعالى. قال الإنزال إرسال الشيء من علو إلى أسفل، أنزله إنزالا ونزله تنزيلا، والتصدع التفرق بعد التلازم، ونظيره التفكك، صدع يصدع صدوعا وهو مصدر، ومنه الصداع في الرأس، وتصدع تصدعا وانصدع انصداعا التهذيب. لرأيته خاشعا متصدعا متقطعا متحركا من الرهبة، فزعا أو فزعا من خشية الله. وهذا مثل ضربه الله وتمثيل وتخيل على جهة المبالغة، بالغ في عظم موعظة القرآن، والمبالغة جارية في الكلام ولا تعد من الكذب، وليس بتحقيق بدليل قوله وتلك الأمثال نضربها للناس، إشارة إلى هذا المثل وأمثاله في مواضع من التنزيل، والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند قراءة القرآن وتدبر زواجره. هذه أمثال للتخيل وللتقريب وللتفكر وللفهم حتى نستطيع أن نفهم. فالله سبحانه وتعالى يمثل لنا في أشياء كثيرة، والقرآن كله مبني على المجاز في التمثيل، سواء في الصفات سواء في الكثير ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما هو لازم أنها أعمى بمعنى أنه لا يرى، أعمى بمعنى أنه ضال. في كثير في آية وقول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما به مع الإنسان جناح، هذا كلها في المجاز وكذلك هنا. فيجوز أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، وقوله نضربها للناس نمثلها كما يضرب المثل لعلهم يتفكرون، أي لإرادة يتفكروا فيعملوا بها، لأن الأمثال طرق إلى المعاني. أنت لاحظ أن الأمثال تختصر لك كثير من المعاني عندما تأتي لأي مثل من الأمثال اللي تأتي في اللغة العربية. مثلا في مثال قول العرب خير الكلام ما قل ودل، أبا كلام بسيط أربع كلمات أو خمس كلمات بدل ما تقعد تقولها من كسر الكلام ومن كذا غلط ومن غلط سوى خير الكلام ما قال ودا يعني في أمثال كثيرة يعني تكلموا بها العرب. نعم لإرادة وقوله نضربها للناس أي نمثلها كما يضرب المثل كما يضرب المثل لعلهم يتفكرون أي لإرادة أن يتفكروا فيعملوا بها لأن الأمثال طرق إلى المعاني المحتجة المحتجبة تكشف عنها وتصورها للأفهام حتى تليك المتخيل في صورة المتحقق والغائب في صورة المشاهد. قال الحاكم قيل معناه لو أحيينا الجبل وركبنا فيه العقل لرأيته خاشعا وقيل لو كان الجبل يتصدع من شيء لعظمته لتصدع من هذا القرآن لعظم ذلك وهذا هو الوجه وقيل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مع صلابته لكان ينبغي له أن يتصدع فينبغي للإنسان مع ضعفه أن يكون عند تلاوته خاشعا متصدعا عن أبي علي. واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بالعظم ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو أي لا معبود بحق غيره عالم الغيب أي المعدوم وقيل ما غاب عن العباد والشهادة الموجود المدرك كأنه المدرك كأنه يشاهده وقيل ما يشاهده العباد وقيل السر والعلانية وقيل الدنيا والآخرة عالم الغيب والشهادة الغيب هو ما غاب عنا أو جهلناه والشهادة هو ما شهدناه وما عرفناه. وفي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام الغيب ما غاب عن محضرك قال الشاعر وليس أخي من كان لي عند محضري ولكن أخي من كنت بالغيب أطلبه يعني يقول من لي هو يجوه حمر عين وأنا موجود قدني داري لكن أبل لي إذا غبت طلبته ودي بأنه موجود. والشهادة هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر ولقد شهدت الخيل تضبح في حياض الموت ضبحة يريد حضرت وحضرت وشاهدت ويحتمل أن يكون الغيب هو الضمير بالجنان والشهادة هي الكلام والإقرار باللسان انتهى. ومعنى هو الرحمن أي هو ذو الرحمة والإحسان وتأويل الرحيم كتأويل الرحمن وهو تأكيد لذكر الرحمة وزيادة في البيان. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الذي عم ملكه الدنيا والآخرة. القدوس أي البليغ النزاهة عما يستقبح الطاهر عما لا يليق ونظيره السبوح وفي تسبيح الملائكة سبوح قدوس الملائكة عندما تسبح لأنهم قالوا أن بعد الوتر بعد صلاة الوتر كان أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يرفع صوته في سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهو العزيز الحكيم. السلام المؤمن واهب الأمن أو المصدق رسله بالمعجز قال هنا والسلام فهو السالم من الآفات التي تحل بغيره النازلات بالخلائق الحالة بهم الهاجمة عليهم. والمؤمن فهو المؤمن فهو المؤمن لأوليائه من أليم عذابه الصارف عنهم ما يوقع بأعدائه من عقابه. والمهيمن فهو المتقدس الحاكم الشاهد على خلقه بحكمه العادل. والعزيز فهو الغالب الجليل الممتنع المتعالي عن التشبيه والتمثيل المتعزز فلا يرام العظيم الجليل فلا يضام المعز لأوليائه المذل لأعدائه. نعم وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى السلام هو السالم من الآفات الذي لا تحل به النازلات قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن بكى هو من بيك ومن بكى حولا كاملا فقد اعتذر قلنا هو من بكى ومن بكى حولا كاملا فقد اعتذر. والمؤمن هو المؤمن هو المؤمن لأوليائه من أليم عذابه وإنما سمي مؤمنا لأمانه للمؤمنين وأنهم لا يكونون عنده أبدا مفزعين بل يؤمن روعتهم بأمانه للمحسنين لأنه كريم يحب الكرم والإحسان مؤمن يحب الرحمة والإيمان وما عسى أن يبلغ من نعته الناعتون أو ينال من وصف كرمه الواصفون ومن يبكي. أي صحيح وما يبكي حولا كاملا. ومنيث انهم قدم الباء المهيمن الرقيب على كل شيء الحافظ له، العزيز القوي الذي لا يغلب، الجبار القاهر الذي جبر خلقه على ما أراد، يقال جبره بمعنى أجبره، يحتمل أنه من أجبر أي أغنى الفقير وأصلح الكثير الجبار، المتكبر البليغ الكبرياء والعظيم والعظمة، وقيل المتكبر عن ظلم عباده وعما لا يليق. قالوا في مسائل القاسم الإمام القاسم إبراهيم عليه السلام، وسألت عن المؤمن المهيمن، فالله هو المؤمن هو المؤمن لأوليائه من سخطه، والمهيمن الشهيد، والله هو الشهيد مع أعدائه بمعصيته. انظر مجموع تفسير الأئمة. نعم، يعني هنا في قوله الجبار القاهر الذي جبر خلقه على ما أراد، ويجبر خلقه على ما أراد، إذا أراد الله شيء فيجبر الخلق عليه. ونعرف احنا ان في هذا ليست في افعال العباد، وانما فيما خلقه الله سبحانه وتعالى على الانسان عليه. سبحان الله عما يشركون، عما يجعلونه شريكا له في الالهيه من الاصنام وغيرها. هو الله الخالق البارئ، الخالق المقدر لما يوجده، والبارئ المميز بعضه من بعض بالاشكال المختلفه. يعني قالوا في الاشكال في التمييز، مثلا قال ان الله سبحانه وتعالى عندما يخلق مثلا الطيور، لأنها هي ما هي ما هي ما هي تمتلك، ما تستطيع تميز طير عن طير، لو سويت اسمها كلها سواء لأنها غير مملوكة. لكن بينما الأشياء اللي مملوكة تستطيع تميز كل شيء لحاله. ولذلك شوف في الوحوش مثلا في الجاموس هذا اللي يكون في الغابات نفس لكن تعال البقرة اللي في البيوت، تعال فلان يعرفوا بقرة، والف لا كل يعني والابل كل واحد يعرف ابله ولا يسمى. المهم ان الاشياء المشاعه تستوي، والاشياء المملوكه فيها هذه من حكمه الله سبحانه وتعالى. كذلك في الاصوات، اصوات الناس تختلف اختلاف كامل مثل صورهم. قالوا لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى خلق الصوره للنهار، من راك بصورتك عرفك، ما في حاجة تتكلم. لكن في الظلام ما بعرفك إلا بصوتك، إذا تكلمت قالوا هذا فلان وأنت في مكان مظلم. فيعني من تأمل في عجائب خلق الله وفي صنع الله وتفكر فيها العجب العجب. سبحان الله عما يشركون، عما يجعلونه شريكا له في الإلهية من الأصنام وغيرها. هو الله الخالق البارئ، الخالق المقدر لما يوجده، والبارئ المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة، المصور الممثل، له الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على التقديس والتعظيم، وجميع أسماء حسنى لنفي القبائح من فعله، وأنه لا يفعل إلا حسنى ولا يأمر إلا بحسن، فلذلك صارت أسماءه وصفاته حسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قد مر تفسير التسبيح أبو هريرة، عن أبو هريرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم، فقال عليك بآخر الحشر، فأعدت عليه فأعاد علي، فأعدت عليه فأعاد علي. قال كل ما كررت عليه وقلت يا رسول الله أريد أن أعرف الاسم الأعظم لله، قال اقرأ آخر سورة الحشر، فهي آية عظيمة جدا. وفي الثمرات عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قرأ آخر سورة الحشر لو أنزلنا إلى آخره فمات من ليلته مات شهيدا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأ آخر سورة الحشر غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه السيد العلوي رحمه الله في حاشية الكشاف. قال الحديث عن أبي هريرة، قال في القرطبي عن أبي هريرة سألت خليلي أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اسم الله الأعظم رسول الله إلى آخره، وهو في مجمع البيان عن أبي هريرة قال سألت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمرات. نعم، قال وفي لفظ الحديث في حاشية العلوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين أصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. وهو بلفظ من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب الجنة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. طبعا بشروط ما يكون إذا كان مستقيم ويعمل عمل صالح وكذا ولا ما إذا كان تاجر وعدو الله ويقرأ لو قرأ الختمة كلها إلى النار. نعم. وعنه صلى الله عليه وآله من قرأ آخر سورة الحشر فمات وجبت له الجنة. وجاء في الحديث الرباني أن من قرأ آخر سورة الحشر من قوله لو أنزلنا هذا القرآن وهو واضع ليده على رأسه هذا اللي على أساس البعض يعني يستغرب فشافهم في العزاء ولا في قراءة يضع يده كذا إذا قرأ آخر سورة الحشر فهو بناء على هذا الحديث قال وهو واضع ليده على رأسه كان في ذلك شفاء من كل شيء إلا السعن للموت. وروى المقري الفاضل أحمد بن مسعود العنسي بإسناد طويل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قرأت القرآن على جبريل عليه السلام فقال لي ضع يدك على رأسك وقال قرأت القرآن على إسرافيل عليه السلام فقال لي كذلك وقال إن الملائكة قرأوا القرآن كله حتى انتهوا إلى آخر سورة الحشر فقال تعالى ضعوا أيديكم على رؤوسكم فقالوا يا ربنا ولم هذا فقال لهم رب العزة هذه الآية شفاء من كل شيء إلا السام يعني الموت والله أعلم. ثم فيها تواضع لأنها أسماء الله الحسنى وكلمات عظيمة ففيها كأن الإنسان في حالة خشوع وخوف وتذلل لله سبحانه وتعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في مجمع البيان وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم الله الأعظم في 6 آيات في آخر سورة الحشر. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وانقذنا من فرجا ووفقنا الى كل خير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واشف امراضنا وامراض المسلمين وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.